هو شهر حفظ الألسنة ودفع شرها، هو شهر من حرم خيره فهو المحروم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبيهم يوما يقول آمين آمين آمين؟ فلما سألوا عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك رمضان ولم يغفر له فبعدا له. قال لي جبريل: قل آمين. فقلت آمين. من أدرك هذا الشهر والإدراك بتوفيق الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه، ربك جل وعلا أراد بك خيرا ووفقك لهذا الخير العظيم، ثم أنت تشقى فيه، ثم أنت تكون فيه من المغبونين. والناس لا شك ولا ريب إذا أدركوا رمضان منهم الفائز والسعيد بما فيه من المكرمات، ومنهم الشقي الذي خسر هذه الفرصة وضاعت عليه. الشقي من ضيع أيامه وأهدر لياليه، الشقي من لم يقبل على الله تبارك وتعالى لا بتوبة وإنابة مما كان فيه، ولا بإقبال صادق على الله تبارك وتعالى بالإقبال على عبادته وما أودع الله جل وعلا فيه من الخيرات. لهذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف الطيب: شهر مبارك، والمبارك هو كثير الخير وكثير الرحمات، هو شهر تعرض فيه نفحات الله تبارك وتعالى، هو شهر للصيام وللقيام. الذي ما كان يقوى على مثل هذه العبادات فإنه في شهر رمضان يروض نفسه عليها، يروض نفسه عليها، وخيرها وفضلها وبركتها إنما تعود عليه، لأن الله تبارك وتعالى شرع لنا هذه العبادات لننال بها الأجر والثواب العظيم عنده، ولتكون سببا لسعادتنا وفوزنا يوم القيامة بين يدي ربنا جل وعلا. وشرعها كذلك تزكية لنفوسنا وتطهيرا لقلوبنا. ولهذا فإن المؤمن الصادق يجد في هذه الأيام والليالي المباركة يجد نسمات ربانية ورحمات إيمانية لا يجدها في غيرها من الليالي والأيام، هذه لا يجدها إلا الصادقون من عباد الله تبارك وتعالى، الذين إنما صاموا إيمانا واحتسابا. أما الذين صاموا لبطونهم وعمروا أوقات صيامهم بمعصية ربهم وبغفلة عن ذكره وإعراض عن طاعته وعبادته، يقضون الساعات والأوقات وراء الشاشات أو في الأسواق وما فيها من المنكرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا. هذه الأيام المباركة ينادي مناد من قبل ربنا جل في علاه: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير، الخير لنفسه، الخير لنفسه لينجيها بين يدي ربه يوم القيامة، الخير لنفسه ليطهرها من أضرانها، الخير لنفسه ليزكي هذه النفس ويرفع من مقامها وقدرها عند ربه جل في علاه. الصيام أو شهر الصيام ليس للعبادة فحسب، بل إن الله تبارك وتعالى جعله للخير كله. ما من خير هو خير في هذه الحياة إلا وقد رغبنا فيه في هذه الأيام والليالي المباركات. إذا صام المؤمن الصادق يعلمه نبيه عليه الصلاة والسلام أن صيامه الحقيقي ليس عن ترك المفطرات فحسب، بل هو في ترك المعاصي والذنوب والآثام بالدرجة الأولى. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفداه أبي وأمي من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الذي ما كف لسانه عن مثل هذه الآثام، وآثام اللسان خطيرة، وآثام اللسان خطيرة، وأوزارها عند الله جل وعلا كبيرة. من لم يمسك لسانه في صيامه، يقول نبيه عليه الصلاة والسلام، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإن كان الصيام كما جاء في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. إلا الصيام يقول ربنا: كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام الحقيقي، الصيام الذي يحبه الله جل وعلا ويرضى عن أصحابه، الصيام الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكونوا عباد الله، كونوا ربانيون كما يحب ربكم جل وعلا منكم، ولا تكونوا رمضانيون. همكم في هذا الشهر هي تلكم الشهوات التي ربما تركتموها لساعات. اجعلوا همتكم عالية، اجعلوها في عظيم هذه الطاعات وجليل تلك القربات التي ترفع من قدركم عند ربكم جل وعلا. أتظنون أن رمضان هو شهر لأداء العبادات؟ كما هو حال كثير من الناس، لا تراهم في بيوت الله إلا في رمضان. كلا والله، إنه ليس شهر أداء العبادات، بل هو شهر الزيادة فيها وحسن الإقبال على الله جل وعلا في أيامه ولياليه، أن تظهر في هذه الأيام والليالي شيئا ما كانت عادتك فيه من الزيادة في الطاعة والقربة. واسمع إلى حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يصف حالا من أحوال نبينا في هذا الشهر المبارك العظيم. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الجود صفة من صفاته، وخصلة من كريم خصاله، الذي عرفه بها القاصي والداني. كان رسول الله أجود الناس، وكان تفيد الديمومة، أي هذا حاله دائما وأبدا، جود وكرم في كل شيء، في أنواع الخير كلها. ما عرف أجود من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن في هذا الشهر، إذا دخل هذا الشهر المبارك، يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وكان أجود ما يكون في رمضان، يزداد جوده ويتضاعف ويكثر. لما؟ لأن الجواد الكريم جل في علاه يزيد من جوده وكرمه على عباده في هذا الشهر الكريم كذلك. ثم ذكر أمرا عظيما وفائدة جليلة وخيرا من خير هذا الشهر المبارك، قال: حين يلقاه جبريل. وهذه خاصة له من دون الناس أجمعين. ثم قال: حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. مدارسة القرآن هذه السنة المهجورة التي غفل عنها غالب المسلمين إلا من رحم رب العالمين. يجلس الأخ مع أخيه يدارسه شيئا من كتاب الله، مدارسة لفظية أو مدارسة لمعاني ما يقرؤون ويسمعون، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا من فوائد وبركة هذه المدارسة، أنها تزيدك من الخير، لأنها تزيدك إيمانا، وخيرك بحسب إيمانك. ولهذا كان أفضل الخيرين أكبر الخيرين أعظم الناس إيمانا، وهو رسولنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه فرصة هذا الشهر المبارك الكريم، أننا نسمع كلام ربنا في صلاتنا في قيامنا. الواجب علينا أن نتدبر في هذه القراءة، وأن نحرص عليها، ولا نفوت على أنفسنا هذا الخير، وهو من خيرات هذا الشهر المبارك. Thank you. وإن من خير هذا الشهر المبارك الكريم العظيم الدعوة إلى الخير، كما كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه الكرام. الدعوة إلى الخير جل وعلا، لأن هذا الشهر فرصة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن النفوس تكون مهيئة والقلوب تكون متقبلة ومقبلة، أي متقبلة للخير في هذا الجو الإيماني. وهذا من أثر مواسم الخير على أهل الخير. أهل الخير يتأثرون ويتغيرون في مثل هذه الليالي والأيام المباركات، تكون نفوسهم مهيئة. إذا دعوتهم لأي خير قبلوا منك، قبلوه وعملوا به وتقربوا إلى الله جل وعلا به، وتكون القلوب كذلك متقبلة ومقبلة، متقبلة للحق والخير، ومقبلة على طاعة ربها جل في علاه، طمعا في مرضاته وفي فضل هذه الأيام والليالي. إذا سمع المؤمن قول نبيه عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ألا يسعى العبد المؤمن إلى أن تغفر ذنوبه وتمحى سيئاته وآثامه؟ ألا يحرص المؤمن على أن يبدأ صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى وقد محيت سيئاته وكفرت ذنوبه؟ ورب العزة والجلال من كرمه ومن واسع رحمته أنه يفرح بتوبة عبده إذا تاب وأناب ورجع إليه، يفرح بها فرحا عظيما. والله لا يداني أو لا تداني هذه الفرحة فرحة الأم إذا فقدت رضيعها ثم وجدت، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان مع أصحابه في غزوة من الغزوات وإذا بامرأة تجري ملهوفة متلهفة على فقد ولدها ورضيعها، ثم وإذا بها تجده فتحمله وتضمه إلى صدرها فرحا بوجوده أو فرحا بعثورها عليه. والنبي وأصحابه ينظرون، فقال عليه الصلاة والسلام: وفداه أبي وأمي، أتنظرون إلى رحمة هذه الأم برضيعها؟ قال: لله أفرح بتوبة عبده من الأم بولدها، لله أفرح بتوبة عبده من الأم بولدها. فتوبوا إلى الله عباد الله، لا تفوتوا هذه الفرصة على أنفسكم، لأنها قد لا تعود إليكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير كله. شهر رمضان شهر دعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولا تظنوا أن هذه الدعوة محصورة على طلبة العلم أو الدعاة أو العلماء، بل هي للمسلمين أجمعين. بلغوا عني ولو آية، يقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والداعي يدعو بعلمه ويدعو بلسانه، كما أنه يدعو بماله وبخير إنفاقه، رب منفق في سبيل الله. يسعى إلى نشر وتوزيع رسالة نافعة أو كلمة طيبة كتبت على ورقة واحدة ثم انتفع الناس بها وأخذوا من خيرها وما فيها كان له من الأجر بقدر من عمل بها. واسمع إلى قول نبيك عليه الصلاة والسلام وهو يبشرنا بهذه البشرى العظيمة وبهذا الخير الكبير، قال: فداه أبي وأمي، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، أي لا ينقص هذا من أجور أولئك الذين تبعوه في الخير. فادعوا إلى الخير عباد الله، ادعوا إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ما دام أنكم من أحبابه الذين يحبونه ويحبون سنته ويحبون أن تنتشر السنة في الدنيا بأسرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يجعلنا من الدعاة المخلصين، من الدعاة المخلصين ومن عباد الله الصادقين. نسأله جل وعلا في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر العظيم المبارك أن يستجيب دعاءنا وأن يتقبل عبادتنا وأن يجعل سائر أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. نسأله جل في علاه أن يزيدنا وأن لا ينقصنا، نسأله جل في علاه علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، نسأله كذلك أن يمن على إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، أن يفرج كربتهم وأن ينفس همهم وأن ينصرهم على أعدائهم أعداء هذه الملة. اللهم كن لإخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم قوهم، اللهم شد أزرهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وفقهم لما فيه خير دينهم. اللهم عليك بأعدائنا، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اكفِ المسلمين شرهم، اللهم اكفِ المسلمين شرهم وادفع مكرهم وكيدهم عن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين، اللهم عليك بالشيعة الروافض الذين يقاتلون عبادك المؤمنين، اللهم إنك عليهم قادر. نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا وأن يوفقنا وأن يزيدنا ولا ينقصنا، إنه سميع جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب